يسأل يقول ما حكم مباراة كرة القدم؟ كرة القدم رياضة من الرياضات كغيرها مما يكون محلا لقضاء الوقت وتدرب يعني وما أشبه ذلك، فهي نوع من اللهو، نوع من اللهو، وهذا في نفسه لا بأس به. كرة القدم والمسابقة ونحو ذلك من والمصارعة وهذه الأمور التي يعانيها الإنسان من أنواع الرياضات وأنواع اللعب التي الأصل فيها الإباحة، لكن يكون التحريم بما يعتريها وما يلحق بها أو يداخلها، ليست محرمة في ذاتها. وعلى هذا نقول لا بأس بذلك إذا كانت خالية من أمور من المحرمة. أما على الصفة الموجودة الآن لعب الكرة الذي يكون عن طريق الأندية ويشتمل على أمور من المحرمات من كشف العورات ومن القمار ومن تضييع الصلوات ومن التعصب بل ربما القتال، وقد يتسبب في مشاكل بين الدول، ونعلم المصائب والبلايا الواقعة بسبب كرة القدم، فالتحريم ليس لأجل لعب كرة، التحريم لأجل ما طرأ عليها. وأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال كل لهو باطل إلا يلهو به الرجل باطل إلا ملاعبته أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه حديث رواه الخمسة وحديث جيد. وكذلك ما رواه النسائي وغيره من جابر بن عبد الله وجابر بن عمير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل لهو فهو باطل إلا تأديبه فرسه ملاعبته أهله وتأديبه فرسه ومشيه بين غرضين وتعلم أو تعليم السباحة، والمعنى بقول باطل ليس حرام، أنه لا نفع فيه، إلا ما كان، لأن هذه أمور من اللهو واللعب، فإن اتخذت وسيلة إلى أمر محمود مقصود محمود فهي مشروعة لأنها وسيلة، وإن اتخذت إلى أمر محذور ممنوع فهي محرمة، لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن اتخذت إلى وسيلة إلى أمر مباح فهي مباح، مثل إنسان يلعب الكرة مجرد قضاء وقته ما لم يقصد أمرا مطلوبا محمودا ولا ممنوعا، فهي على هذا الوصف، وهي يمكن أن يكون لها تفاصيل أخرى بحسب الوقائع والحالات. نعم، أحسن الله إليك.